بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 68 دال على 27 و400 وألف، وهو الشريط 51 من هذا الشرح. انظروا إلى التمهيد، يعني ذكر أشياء خفية جدا. أولا سواد النمل، النمل أسود. ثانيا الصفاء سوداء. ثالثا الليل أسود. من يبصر هذه النملة؟ نملة سوداء تمشي على حجر أسود في الليل، من يبصر هذا؟ الشرك أخفى من هذه الصورة، خفي. هذا فيه تحذير من الشرك، أنه يحتاج إلى عناية وإلى دراية وإلى دراسة، لأن بعض أو كثير من الناس يتهاونون في أمر الشرك ويقولون إحنا مسلمين إحنا نعرف الشرك. طيب، تعرف تفاصيل الشرك؟ تعرف أنواع الشرك؟ تعرف شيء وتنكر أو تجهل أشياء؟ لابد من الشرك، لابد من دراسته والعناية بمعرفته من أجل أن يحذر منه الإنسان، كما أنه يجب عليه أن يعرف التوحيد وأنواع التوحيد، كذلك يجب عليه أن يعرف الشرك وأنواع الشرك، ظاهره وخفية، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين. الشرك أولا يكون بالأفعال ويكون بالعقائد والنيات والمقاصد ويكون بالألفاظ. الشرك يأتي على هذه الأقسام: شرك بالأفعال والجوارح كالسجود لغير الله والذبح لغير الله والركوع والخضوع لغير الله، هذا شرك ظاهر يراه الناس. النوع الثاني شرك في النيات والمقاصد، وهذا سبق لنا، باب الرياء وباب من أراد بعمله الدنيا، هذا في المقاصد. والثالث شرك في الألفاظ، على اللسان يظهر كدعاء غير الله، كدعاء غير الله وكالألفاظ التي في هذا الباب تجري على الألسنة من غير قصد، شرك في الألفاظ ولو لم ينوي بقلبه معناها. هذان النوعان الشرك في المقاصد والنيات والشرك في الألفاظ، هذا ما يسمى بالشرك الخفي، الشرك الخفي. أما الذي في القلوب فهو خفي، أنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله. وأما الشرك في الألفاظ فلأن كثيرا من الناس يتلفظون بهذه الألفاظ ويتساهلون في شأنها ويقولون نحن ما نقصد، ما قصدنا الشرك، نقول ولو ما قصدتم، لو قصدتم انتهى الأمر، لكن ولو ما قصدتم هذا شرك في الألفاظ ولو لم يكن شرك في النيات. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من شجر ومن انسان، من حجر ومن انسان، يدعوه ويرجوه ثم يخافه كخوف الواحد الديان. هذا الشرك الظاهر، هذا الشرك الظاهر سمي ظاهرا لان الناس يرونه ويبصرونه. أما الشرك الخفي فهو الشرك في النيات والمقاصد والشرك في الألفاظ التي تجري على الألسنة من غير قصد لمعناها، لولا الله وفلان، ما شاء الله وفلان، ما أشبه ذلك، هذا شرك خفي. يمكن تسأل تقول لا، يقول خفي وهو يسمع، يسمعونه الناس، يقول خفي لأنه قل من يتنبه له، ويتجنبه، بل يتساهلون فيه ويقولون انما هو شرك مع انه شرك، فهو خفي من ناحيه التساهل فيه عند كثير من الناس، وخفي ايضا من ناحيه ان كثيرا من الناس لا يتعلمونه ويظنون ان الشرك مقصور على عبادة الأصنام وعلى الذبح والنذر لغير الله. أظن أن الشرك مقصور على الأمور الظاهرة، فيتساهلون في هذا النوع، ومن هنا جاءت خطورته، تساهل الناس فيه وجهلهم حقيقة. تقول والله وحياتي، حلف يقولون هو تأكيد شيء بذكر معظم، تأكيد شيء بذكر معظم. إذا أردت أن تؤكد خبرا أو تنبي خبرا فإنك تحلف، يعني تذكر معظما أن هذا الشيء لم يحدث أو أنه حدث. تقول والله ما حصل كذا، والله لا أفعلن كذا، ذكر معظم. فإن كان هذا المعظم هو الله وحلف بالله فهذا توحيد، أما إن كان هذا المعظم غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك. الحلف بغير الله شرك كما يعني، لأنه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، والتعظيم حق لله جل وعلا على هذه الصورة، حق لله. وحياتك وحياتي يعني يحلف بحياته ولا حياته؟ لا، هذا كثير يجي على الألسنة الآن، وحياتك يقولون وحياتك والنبي تفعل كذا، أول ما يتكلم يقولون النبي. قال له واحد اتق الله هذا شرك، قال والنبي إني موحد، قال والنبي إني موحد، يجهل المسيح. طيب وحياتي لا يجوز الانسان ان يحلف بحياته ولا بحياته. اما قوله تعالى في نبي صلى الله عليه وسلم لعمرك انهم لفي سكرتهم، يعني الله اقسم بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، اما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. الله أقسم بالتين والزيتون والطور وأقسم بمخلوقات، وهو لا يقسم إلا بشيء عظيم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، لا مانع ولا حجر عليه سبحانه وتعالى. أما المخلوق إنه عبد، المخلوق عبد، لا يجوز أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا الحلف بغير الله، وسيأتي له تأكيد في حديث ابن عمر، فهو شرك من اتخاذ الأنداد كما قال ابن عباس، من حلف بغير الله فقد اتخذ أندادا، وإن كان شركا أصغر. اتخاذ الأنداد يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فلا تجعلوا لله أندادا، هذه عامة، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. تقول لولا خليبة هذا، وفي رواية لولا كلبة بالتكبير، أما خليبة بالتصحيح، لولا كلبة هذا لأزال الوضوء. من عادة الناس أنهم يستخدمون الكلاب للحراسة، وهذا لا بأس به بما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اقتناء الكلب إلا لثلاثة أشياء، للصيد و للماشية، حراسة الماشية ولحراسة الزرع، ثلاثة أشياء، حراسة الصيد، حراسة الماشية وحراسة المزارع والصيد، اتخاذ الكلب المعلق للصيد. الذي قبلها لا يعتمد عليه، فلا تقول لولا الكلب كان الوصوف شالوا الدراهم وشالوا، لكن هذا الكلب هذا جيد نعم الكلب سبب، لكن لا تقول لولا الكلب، قل لولا الله ثم كذا هذا الأسباب، أو قل لولا الله وحده سبحانه وتعالى كان الأسباب مباح المشروع، ومن اتخاذ الكلب للشراب، لكن لا تسند حفظ المال إلى الكلب، الله خير حافظا فهو أرحم الراحمين، هو الحافظ سبحانه وتعالى. أحيانا تغل توجعات مئة كلب كلها تنبح الليل والنهار، لو أراد الله جاء السراق وأخذوا المال والكلب تنبح، ها ليس كذلك؟ أو عندهم طريقة للكلاب يعملونها معها ويتعارضون ويحملون ما يريدون، فإذا الله جل وعلا ما أراد النفع في هذا الكلب أو في هذه الكلاب ما نفعت. ولولا البط في الدار، البط بط الأول الولد يسمونه الولد العوام، وهو من طيور البحر يقولون، وعادة الناس انهم يستخدمونه في البيوت للحراسة، لانه اذا دخل في البيت احد غريب خوت الولد او البط، خوت البط فتنبه اهل البيت، فحينئذ السارق يمتنع، فاتخاذ الولد من هذا الباب سبب من الاسباب، ما في نهي اتخذ هذا الطائر يصوت إذا دخل أحد غريب من أجل أن تنتبه، لكن لا تقول لولا البط في البيت لا تلوط، لولا الله سبحانه وتعالى، لولا حب الله ما حصل كلام، لا تقول لولا البط، إذا قلت لولا البط جعلت البط ندا لله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. ننبه الإخوة المستمعين إلى أنه قد حصل سقط من هذا الشرح في هذا الموطن نمرا لحصول خلل في التسجيل، والآن نترككم مع تتمة هذا الشرح من عند ذكر المؤلف لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. إذا كان الحالف يعظم المخلوق كما يعظم الله بل ربما يزيد، فهذا لا شك أنه كفر أكبر وشرك أكبر، ومثال ذلك أن عباد الأضرحة والقبور إذا طلبت منهم اليمين بالله بادروا وحلفوا وهم كاذبون، لكن لو طلبت منهم اليمين بالقبر أو بالولي ارتعد وخاف وامتنع من الحلف، لأنه يخاف من المخلوق أعظم مما يخاف من الخالق جل وعلا، يتساهلون في اليمين بالله ولا يتساهلون في اليمين بالمخلوق، لأنهم يخشون أن الميت يصيبهم بآفة أو بمرض أو بشر أو بقارون، إذا قال احلف بالحسين احلف بعبد القادر احلف بمن تعظمه ارتعد وانتفض وتغير وجهه وامتنع من اليمين، يخاف على نفسه من العقوبة، فإذا بلغ هذه الدرجة فهذا كفر أكبر وشرك أكبر. أما المؤمن الموحد الذي قال وفلان والأمانة والنبي، هذا مؤمن موحد ولكنه وقع في شرك أصغر وكفر أصغر، لا يخرج من الملة لكنه خطير، لكنه ذنب خطير، فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسن، يعني حكم بأن إسناده حسن، حسن ما دونه صحيح، وهو ضعيف، فصححه الحاكم أبو عبد الله المستدرك، تابع المستدرك. تدرك الحاكم معناه الكتاب الذي جمع فيه الأحاديث التي هي على شرط الشيخين ولم يخرجاها. الحاكم رحمه الله استدرك على الصحيحين بمعنى انه ذكر احاديث قال هذه ينطبق عليها شرط البخاري او شرط مسلم او شرطهما لكنهما لم يخرجاها. هذا معنى الاستدراك يعني الحاق وزياده على ما في الصحيحين. وقد يكون استدراكه صحيحا رحمه الله وقد يكون استدراكه فيه نظر. ولهذا علق الامام الذهبي على المستدرك تعليقات جيده، اقر بعض الاحاديث ونظر في بعضها الاخر. ولهذا اذا قال وافقه الذهبي معناه ان الاستخراج صحيح، وهذا الحديث الذي معنا مما وافقه الذهبي عليه انه صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل معروف لكل مسلم، لا احد يجهل بن مسعود ابدا رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. مسعود رضي الله عنه يقول لان احلف بالله كاذبا، اي حلف بالله كاذبا هذا سيء لا شك، كبيره من كبائر الذنوب، كبيره من كبائر الذنوب، لان الكذب زي الكبائر. فنجعل لعنه الله على الكاذبين، الكذب من الكبائر. ومع هذا يقول لان احلف بالله كاذبا مع كونه كبيره احب الي يعني اهون علي من ان احلف بغيره يعني من الاصنام والمخلوقات صادقا. هذا من فقهه رضي الله عنه يقول ان سيئه الكذب اخف من سيئه الشرك، اليس كذلك؟ سيئة الكذب وإن كانت كبيرة أخف من سيئة الشرك، لأن الشرك والعياذ بالله لا يغفره الله. أما الكذب فهو كبيرة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب به، لكن الشرك يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا إطلاق منه سبحانه وتعالى يشمل الأكبر والأصغر لا يغفر. المشرك الشرك الأكبر هذا لا يغفر ويخلد في النار، أما المشرك الشرك الأصغر فهذا لا يغفر، لا بد أن يعذب لكن لا يخلد في النار. هنا تأتي الخطورة ولا يدخل تحت المغفرة. يعني نحن أظن عرفنا مقصود ابن مسعود رضي الله عنه، مقصوده ان ارتكاب خلف الضررين دفع اعلاهما انه مطلوب، وان سيئه الكذب اخف من سيئه الشرك. لا نحلف بالله كاذبا احق الي من ان احلف بغيره صادقا. هذا هو الفقه العظيم في العقيده. فصارت الذنوب الكبائر أخف من الشرك وإن كان صغيرا، أخف من الشرك وإن كان صغيرا، لأن بعض الناس بعض الدعاة يهتمون بإنكار الكذب وإنكار الزنا وأكل الربا، هذا صحيح لكنهم لا يتعرضون للشرك، ما يتعرضون للشرك، يسمع اللي يقول والأمانة والنبي وحياته يقول يا اخي لا تاكل الربا لا تاكل، وهذا طيب لما ليه ما تنصحه؟ او هذا اهم، هذا من العقيقه من تقصير الدعوه ومن عدم الفقه. بل يرى الناس يعبدون الأضرحة جهارا نهارا بحول لها وينكر على الناس في الربا وشرب الخمور والزنا صحيح الكبائر موبقات لكن لا يرى الناس على الشرك الأكبر وتسكت ولا تحرك لسانك ولا تتغير ولا تنكر هل هذا إلا من النقص العظيم في الدعوة ومن الجهل في الدعوة إلى الله عز وجل واجب التنبه له إذا كان الشرك الأصغر بهذه المثابة كيف الشرك الأكبر الذي يعج في حياة الناس اليوم في الأمطار والبلدان الكبيرة الإسلامية ولكن لا تستجد كلمة كثير من الدعاة إلى علاج هذا الأمر بينما يركزون على أمور أخرى جانبية دون الشرك كونه يزني أخف من كونه يشرك بل كونه يزني أخف من كونه يأتي بالشرك الأكبر فكيف الأكبر؟ كيف الشرك الأكبر؟ فالواجب تنبه لهذا الأمر لا نحلف بالله كاذبا هل هذا من تساهل ابن مسعود في الكذب؟ أو الله أحق إلي يعني أخف علي من أن نحلف بغيره يعني هذا شرك ولو كان صادقا هذا هو فقه الدعوة في الحقيقة هذا هو الفهم الصحيح وعن حذيفة مراد به حذيفة ابن اليمان إلى أطلق حذيفة والمراد به حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان هذا شرحناه هذا شرحناه أكثر من مرة وبينا الفرق بين الواو وذهما وفيه ما ذكرت لكم العناية بالعقيدة تحذير من الشرك وإن كان في الألفاظ وإن كان في الألفاظ وفيه الرد على القدرية الذين ينكرون مشيئة العبد ويقولون ان المشيئة لله وحده اما العبد ليس له مشيئة بل هو مجبر على افعاله هذا قول الجبرية الغلاة وهناك قدرية مفاسد ينفون القدر ينفون القدر ويقولون العبد يخلق فعل نفسه وهم المعتزلة ينفون مشيئة الله يغلون في اثبات مشيئة المخلوق وينفون مشيئة الله الجبرية على العكس يغلون في إثبات مشيئة الله وينكون مشيئة العبد هم على طرفي نقيض هؤلاء ينكرون مشيئة العبد وهؤلاء ينكرون مشيئة الله ويثبتون مشيئة العبد ويغلون فيها وكلاهما ضال والصواب مع عليها السنة والجماعة أن العبد له مشيئة وأن الله له مشيئة ولكن مشيئة العبد لا تكون إلا بعد مشيئة الله قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون هذا في رد على الجميع إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية من المعتزلة وغيرهم لو تدبرنا القرآن وجدنا فيه الرد على المبطلين لكننا على أكثر يقرؤون القرآن للبركة حصول الأجر والثواب أو يقرأه على المرضى للشفاء أو بعضهم يقرأه على القبور لأجل نفع الموتى لكن القراءة للتدبر والتفقه في معانيه والعمل بها على قليل قليل من الناس من يقرأ القرآن للتدبر والعمل في معانيه انظروا آية أو بعض آية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين تنسيها من الأحكام العظيمة بات مشيئة الله والرد على القدرية على الجبرية والرد على القدرية لفظ موجز. هذا معنى حديث حذيفة رضي الله عنه. وعن ابراهيم النخعي امام الجليل من تلاميذ ابن عباس بن مسعود في الكوفة، لأني قلت لكم سابقا النقعيون ثلاث: الأسود النقعي، وعلقمة النقعي، وإبراهيم النقعي. هؤلاء كلهم من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة يتلمذوا عليه. قال إبراهيم النقعي: يكره أن يقول أعوذ بالله وبك. العياذ هو الالتجاء لطلب الحماية، العياذ هو الالتجاء لطلب الحماية، والله جل وعلا يستعاذ به، معنى أنه يلجأ إليه لطلب الحماية من العدو. العدو سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، فأنت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من شر كل حاسد، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تعوذ بالله لما لا تلتجئ إليه لأن يمنعك من أذى هؤلاء الأعداء، شياطين الإنس، شياطين الجن من الأفارسة والزنادقة والسحرة والحاسدين وغيرهم. يجوز أن تعود بالمخلوق فيما يقدر عليه، إنك تلجأ إلى مخلوق، إلى سلطان، إلى كبير، تلجأ إليه لأن يمنعك من أذى ظاهر، من أذى ظاهر المخلوق الحي، يعني ما هو بالميت، مخلوق الحي. تقول له يا فلان انا خايف من فلان او من القبيله الفلانيه، اريد منك انك تحميني. هذا لا باس به، هذا من اتخاذ هذه الاسباب لانه يقدر على هذا. اما الميت لا، الميت لا يعالج به ابدا، انما العياذ بالمخلوق فيما يقدر عليه. ولكن لا تجمع بين الخالق والمخلوق بالواو، ولا تقول أعوذ بالله وبك، ولكن قل أعوذ بالله ثم بك، مثل ما شاء الله ثم شئت. المخلوق يعاد به إذا كان حيا قادرا، لكن لا يجمع بينه وبين الله بالواو المعاذ، ولكن فقل أعوذ بالله ثم بك من شر هؤلاء الذين أنت تقدر على رجعهم وغنعهم. لماذا لا أسباب؟ وتقول أعوذ، وتقول ما شاء الله ثم شئت، يعني هذا جائز سبق، ولا تقول ما شاء الله وشئت سبق معناه. الباب كله يدور على النهي عن الشرك في الألفاظ، حتى ولو كان الإنسان لا يقصد معناها، أما إذا قصد معناها صار مشركا حقيقيا. فيستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة، استفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الشرك ينقسم إلى ظاهر وخفي، إلى ظاهر وخفي. الظاهر ما كان على الأفعال، والخفي ما كان في القلوب أو في الألفاظ التي لا يقصد معناها وإنما تجري على الألسنة. الفائدة الثانية وهي التي ساق المصنف أو عقد المصنف الباب من أجلها الحذر من الشرك الأصغر، الحذر من الشرك الأصغر، وأنه يشمل ما يجري على الألسنة من غير قصد، لولا الله وأنت، ما شاء الله وشرك، الحلف بغير الله، كل هذا مما يجري على الألسنة ولو لم يفقد معناه فهو ممنوع، واجب على الإنسان أن يتجنبه ويبتعد عنه. لكن متى يتجنبه؟ متى يبتعد عنه؟ إذا درس العقيدة، إذا درس العقيدة. ما درس العقيدة ما هو بداري عن هالأمور. بل عندهم ما فعله الناس فهو حسن، يعني ما درس هالأمور ولا عرف، يحتاج إلى عناية وتدقيق واهتمام هذه الأمور. مسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر ما لم يقم بقلب الحالف تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله أو أشد، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر كحلف عباد القبور في الأولياء الصالحين الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل، هذا شرك أكبر. المسألة الثالثة الرابعة، المسألة الرابعة إثبات المشيئة لله ردا على القدرية، وإثبات المشيئة للمخلوق ردا على الجبرية. المسألة الخامسة أنه لا يجوز الجمع، أنه لا يجوز عطف، أحسن تقول لا يجوز عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق في الواو، ويجوز في ثم، لأن الواو لمطلق الجمع وثم للترتيب، وثم للترتيب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه إلى هذا كما في حديث حذيفة، وكذلك لولا الله وفلان، لا تقل هذا، قل لولا الله ثم فلان، كما في بقية أثر ابن عباس وفي حديث وفي أثر فهم النقعي. المسألة السادسة هي مسألة عظيمة جدا، أن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، سيئة الكذب مع أنها كبيرة أخف من سيئة الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله، خلاف الكذب فهو قابل للمغفرة. أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. المسألة السابعة أن الشرك وإن كان أصغر فهو أكبر الكبائر، شوف صار الشرك الأصغر أعظم من الكذب، أليس كذلك؟ الكذب كبيرة ولا لا؟ ايه شرك امن كبيرة، لكن كبيرة الشرك أكبر من كبيرة الكذب. في دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هذه تساهل به الناس الآن فأكبر من الكبائر. الواجب أن الإنسان يخاف من هذا الشرك ولا يتساهل به. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أخرجه ابن ماجه بسند حسن. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة عن يهودي رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ثم قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حلف فليقل ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شئت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولا تقولوا والكعبة، ولا تقولوا ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي بإسناد صحيح. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذان البابان مكملان للأبواب السابقة، مكملان للأبواب السابقة، لأن موضوع هذه الأبواب كلها الشرك في الألفاظ، الشرك في الألفاظ. كما سبق، فقوله رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. حلف بالله يمين عظيمة، لأنها حلف بمعظم هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تعظم اليمين بالله تعظيما لله سبحانه وتعالى. فمن لم يعظم اليمين بالله فإن ذلك نقص في توحيده. من لم يعظم اليمين بالله فإن ذلك نقص في توحيده، ومن عظم اليمين بالله فهذا كمال في توحيده. الله سبحانه وتعالى حذر من التهاون بشأن اليمين، قال سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. قيل معنى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، وقيل معناه احفظوا أيمانكم إذا حلفتم ونقضتم اليمين فكفروا، والقولان صحيحان، القولان لا يتناغيان، كلاهما صحيح. فيجب على المسلم أن يعظم اليمين بالله ولا يحلف إلا عند الحاجة، وكذلك إذا حلف اليمين ويتوجب الكفارة يجب عليه أن يكفر الكفارة التي أمر الله تعالى بها. هذا نوع من تعظيم اليمين بالله. والنوع الثاني، أن الذي يحلف يجب عليه أن يكون صادقا، فلا يحلف على كذب، لا يحلف على كذب، فإن الله جل وعلا وصف المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. فالحلف على الكذب هذا من صفات المنافقين. والوجه الثالث، من تعظيم اليمين بالله أن من حلف له بالله فليرضى، تعظيما لله سبحانه وتعالى. فإن لم يرضى فهذا تهاون بشأن الحلف، وهو نقص في التوحيد. إذن تعظيم الحلف بالله من هذه الوجوه الثلاثة: أولا أن الإنسان لا يقدم على الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. ثانيا أن يكون صادقا في حلفه. ثالثا أن المحلوف له بالله يجب أن يرضى بذلك، تعظيما لليمين بالله عز وجل. الحلف بالله كاذبا إن كان يريد بها أن يقتطع مال امرئ مسلم، فقد جاء في الحديث: من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراضي. ومن الذي يقوم بغضب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حينما يلقى العبد ربه وهو عليه غضبان؟ نسأل الله العافية والسلام. من الذي يقوم بغضب الله ويواجه غضب الله في هذا الموقف العظيم؟ لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أرق. قضيب العصا الصغيرة المسواك مثلا المسواك. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أرق. قضيب العصا الصغيرة المسواك مثلا المسواك. لو حلف ليأخذها بغير حق فإن الله يغضب عليه وغفيره. فكيف بالذي يقتطع أموالا كبيرة من أموال الناس بيمينه؟ وكذلك من الحلف على الكذب اليمين الغموض. اليمين الغموض وذلك بأن يحلف الإنسان على شيء ماض كاذبا متعمدا، كان يقول والله إن فلانا قد جاء أو والله إن فلانا قد سافر، هو يعلم أنه كاذب، يخبر عن شيء ماضي وهو كاذب. أو يقول والله إن هذه السلعة، مثلا البائع يقول والله إن هذه السلعة من النوع الجيد، أو والله إني اشتريتها بكذا وكذا من أجل أن يغرر المشتري. هذه اليمين الغموض. لماذا سميت غموضا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. يمين الغموض هذه تجري في الأسواق الآن كثيرا، من الباعة أو من المشترين يحلف أحدهم للآخر أن هذه السلعة على صفة كذا وكذا وهو كاذب في ذلك، أو أنها بقيمة كذا وكذا وهو كاذب في ذلك، أو يحلف في أخباره للناس عن إثبات شيء أو نفي شيء. وكذلك الذي سمعتم من اليمين في الخصومات، بعض الناس يقول حلف امر سهل، حلف الامر سهل، وتقول ان بس الامر حلف وتروح امامك الموعد، تلقى الله يوم القيامه وهو عليك غضبان. انت حلفت الان عند القاضي وخلصت القضيه وانتهت، لكن ستعاد هذه القضيه يوم القيامه عند احكم الحاكمين، وتعرف حين ذاك، تعرف حين ذاك موقفك مع الله سبحانه وتعالى. اليمين بالله شأنها عظيم، تعظيمها من التوحيد، والتهاون بها من النقص في التوحيد. هذا وجه عقل المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد، أن التهاون باليمين نقص في التوحيد، وأن تعظيم اليمين وتوقير اليمين كمال في التوحيد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. هذا فيه النهي عن الحلف بغير الله، قد تقدم أنه شرك وكفر، أنه شرك وكفر، حلف بغير الله شرك وكفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول لا تحلفوا بآبائكم ليس المراد أن الحلف بغير الآباء يجوز، لا مفهوم لهذا اللفظ، لا مفهوم لهذا اللفظ، بحيث يظن أنه إنما نهي عن الحلف بالآباء فقط وأما ما عداه فيجوز، لا، لأنه جاء في الحديث الذي سبق من حلف بغير الله قد كفر أو كفر، عام هذا سواء حلف حلف بأبيه أو حلف بشيخه أو حلف بالكعبة كما يأتي أو حلف بأي مخلوق. فقول لا تحلفوا بآبائكم هذا نهي عن الحلف بالآباء، وهو أيضا نهي عن الحلف بغير الآباء كما تدل عليه الأدلة الأخرى. فهذا فيه النهي عن الحلف بغير الله، هنا نهي، وفيما سبق أنه كفر وشرك، أنه كفر وشرك. لا تحلفوا بآبائكم. فهذا الحديث خرج مخرج الغالب، لأن بعض أو كثيرا من الناس كانوا يحلفون بآبائهم، فهو خرج مخرج الغالب، وليس معنى الاقتصار على النهي عن الحلف بالآباء فقط. لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق، حلف بالله فليصدق، يعني تكون يمينه صادقة، لا يحلف على كذب سواء في خصومة أو في خبر أو في بيع وشراء، لا يحلف على كذب في أي مجال، لأن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب حتى بدون الحلف، إذا كذب قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم كاذبون. فالكذب بحد ذاته كبير، فكيف إذا اضاف إليه اليمين بالله عز وجل؟ فالأمر أشد، يكون جريمة من ناحيتين وكبيرة من ناحيتين، ناحية الكذب وناحية التهاون باليمين وامتهان اليمين بالله عز وجل. قد أثنى الله جل وعلا على الصادقين في آيات كثيرة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقه ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قال سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المؤمنين والمسلمين في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والصادقين والصادقات، قال سبحانه وتعالى لنبيه عفى الله عنه لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولما ذكر آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون صدقوا. هذا ثناء من الله جل وعلا على الصادقين، من حلف بالله فليصدق، الواجب على المؤمن أن يصدق حتى ولو لم يحلف، أن يكون دائما متحليا بالصدق مع الله جل وعلا ومع خلقه. فكيف إذا حلف يتأكد في حقه الصدق وأن لا يحلف وهو كاذب؟ من حلف بالله فليصدق فإن حلف جائبا فقد سمعتم ما جاء في الكذب في اليمين في كل المجالات. من حلف بالله فليقصد، هذه الجملة الثانية من الحديث. الجملة الثالثة: ومن حلف له بالله فليرضى، من تعظيم اليمين بالله أن المحلوف له بالله يجب أن يرضى ويثق بالله عز وجل. ثم إن كان الحالف كاذبا فحسابه عليه، لكن أن تعظم الله جل وعلا وترضى باليمين، فإن كان هو كاذبا باليمين فحسابه على الله، وأن تؤجر على احترامك لليمين وتصديقك لليمين، إلا إذا كان معروفا للكذب روح بالكذب كالمنافقين، هذا لا يصدق ولكن تعظم اليمين بالله عز وجل. حلف له بالله فليرضى، هذا عام في الخصومات وفي الاعتذارات وفي غيرها. خصومات قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة القضائية، اليمين على من أنكر. فإذا لم يكن للخصم المدعي لم يكن له بينة يدلي بها، فإنه يقول له قاضي: لك اليمين على خصمك، لك اليمين على خصمك. ثم هو بالخيار، إن شاء طلب اليمين وإن شاء لم يطلبها، فإن طلبها وحلف خصمه وجب عليه أن يرضى بذلك، أن يرضى بذلك. ثم لا تكون اليمين رافعة للحق، لو وجد بينة بعد ذلك فله أن يقيم الدعوة، أما إذا لم يجد بينة فإنه يبقى على اليمين ويكون اتضاح الأمور يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما دام نازع بينة وطلب اليمين فيجب عليه أن يرضى بذلك وينتهي، تنتهي الخصومة. فإن وجد بينة لما بعد فله أن يدلي بها، مجال مفتوح، ولا تكون اليمين مزيلة للحق. وإذا لم يجد بينة فليس له إلا اليمين. قال صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. ولما عرضت مسألة قسامة في عهده صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتل في خيبر ولم يعلم قاتله، قتل عند اليهود لأن خيبر أرض اليهود، وجد هذا الصحابي يتشحط في دمه قتيلا في خيبر، فاتهم أخوه ومن معه اتهموا اليهود في ذلك، واحتجوا ورفعوا القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على واحد منهم ندفعه لكم برمته. قالوا: كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد؟ قال: تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: قوم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبرهم على قبول اليمين، الخيار للمدعي، إن شاء طلب اليمين وإن شاء لم يطلبها، فإن طلبها فإنه ليس له غيرها، وإن لم يطلبها وبقي على دعواه حتى يجد بينة باع المجال مفتوح، لكن لا يحكم له على خصمه، لا يحكم له على خصمه إلا بالطرق الحكمية التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذا أنه قال لهم تبرئكم يهود من 50 يمينا، قالوا قوم كفار، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، ودى القتيل من بيت المال، دفع بيئة القتيل من بيت المال، ولم يحكم على اليهود بمجرد التهمة. هذا ما يسمى عند الفقهاء بالقسامة، إذا عمي قتل قتيل ولم يدى من قتله، وجد في عرصة ناس وفي مكان ناس، وهناك عداوة بينهم وبين هذا القتيل كما بين المسلمين واليهود، فإن التهمة قائمة. فالحل الشرعي هو هذا، يحلف المدعي 50 يمينا، هو اجدع على عصبة القتيل، فإن لم يقبلوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبري. هذا الحكم في القتال. وإن حلف المدعون 50 يمينا حكم على المتهم بالقتل قصاصا، لأن هذا يقوم مقام البينة، 50 اليمين من المدعين تقوم مقام البينة مع التهمة واللوح الظاهر. هذه قضية فقهية، لكن الشأن أن نعرف مكانة الأيمان في الخصومات. حلف له بالله فليعلم، سواء في الخصومات أو في الاعتذارات. بلغت عن واحد أنه أساء في حقي، يعني جاك ذمام وقال لفلان يتكلم فيه يسبك، فلان يسخر منك يقول فيه كذا وكذا، ثم جاءك أخوك هذا الذي نسب إليه هذا الكلام، جاء يعتذر وأنه ما قال، وحلف أنه ما قال شيء، أن هذا كذب، يجب عليك أنك تقبل، يجب عليك أنك تقبل، ترضى باليمين بالله عز وجل، حلف لك معتذرا عما حصل، اقبل اليمين. الاعتذارات. وكذلك في سائر ما يجري بين الناس من الاخبارات عن الاشياء، يخبرك بخبر ويحلف بالله انه صادق في ذلك وهو مسلم، يجب ان تقنع باليمين بالله، ترضى بها، لان هذا من تعظيم اليمين بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجملة الرابعة: ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد، من لم يرضى باليمين بالله فليس من الله، معناه ان الله بريء منه. هذا وعيد، هذا من باب الوعيد. وقد سبق لنا ان الذنب اذا قرن بالبراءة من الله ورسوله انه يدل على انه كبيرة، أنه كبيرة، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فليس منا، هذه براءة، يدل على أن هذا الذنب كبيرة. من غشنا فليس منا، هذا دليل على أنه كبيرة. من لم يرضى فليس من الله، هذا دليل على أن عدم الرضا باليمين أنه كبيرة، لأنه تهاون بشأن اليمين بالله عز وجل، فهو كبيرة ومنقص لتوحيد العبد. فدل هذا الحديث على مسائل: مسألة الأولى تحريم الحلف لغير الله عز وجل، لا تحلفوا بآبائكم، وأنه شرك، أن الحلف لغير الله شرك كما جاء في الأحاديث الأخرى وسبق الكلام فيه. المسألة الثانية وجوب الصدق، وجوب الصدق في الأيمان، وأن الإنسان لا يحلف إلا إذا كان صادقا. أما إن حلف كاذبا متعمدا فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو منقص للتوحيد. لكن لو حلف الإنسان على غالب ظنه، حلف الإنسان على غالب ظنه وتبين بخلافه، هذا يعتبر من لغو اليمين، لا حرج فيه. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوب، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا حلف الإنسان على غالب ظنه ما تعمد الكذب، قال والله إن فلان جاي، لأنه غلب على ظنه إنه جاي، تبين إنه ما جاء، هذا لا يعلم إنه ما تعمد الكذب، ويعتبر هذا من لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله تعالى بها. الحلف على غلبة الظن من لغو اليمين، ولكن الشأن الذي يحلف هو متعمد للكذب، يعلم انه كاذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، فدل على ان الذي لا يعلم انه كاذب لا يؤاخذ. المسألة الثالثة، دليل على وجوب الرضا باليمين، على دليل على وجوب رضا المحلوف له، رضا المحلوف له باليمين بالله عز وجل، سواء في باب الخصومات او الاعتذارات او غيرها، تعظيما لليمين بالله عز وجل. المسألة الرابعة: الوعيد الشديد على من لم يقنع ولم يرضى بالحليف بالله، لأن الله جل وعلا بريء منه، وهذا وعيد شديد. المسألة الخامسة، وهي التي ساق المصنف حديث من عقد الباب من أجلها، أو ساق الحديث من أجلها، أن عدم الرضا باليمين منقص للتوحيد، أن عدم الرضا باليمين بالله منقص للتوحيد. ثم قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. هذه اللفظة وهي عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، سبق لنا الكلام فيها، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جعلها من اتخاذ الأنداد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكر من ذلك قول ما شاء الله وشئت، وأن العبارة الصحيحة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم للعطف والترتيب، وأما الواو فهي لمطلق الجمع، فالجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد بالواو هذا شرك، شرك في اللهو، شرك أصغر. أما الإتيان بثم هذا توحيد. باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما جاء فيه من الأحاديث والنهي عن ذلك. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: الحديث الأول عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. يقول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله والشرك، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شرك، وأن يقولوا ورب الكعبة. قتيلة ألف امرأة، قتيلة بنت صيفي الجهنية وقيل الأنصارية، صحابية وليس لها إلا هذا الحديث، ليس لها إلا هذا الحديث عن قتيلة أن يهودية، يهودي واحد اليهود، واليهود هم المنتسبون إلى اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم اليهود، اليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا قيل لأنهم من ذرية يهودا ابن يعقوب، يهودا ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقيل سموا يهودا من قولهم إنا هدنا إليك، ومعنى هدنا إليك يعني تبنا، فالهود في لغتهم معناه التوبة، إنا هدنا إليك. لما حصل منهم ما حصل من عبادة العجل ومن الأمور التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأعراف، ندموا على ذلك وقالوا إنا هدنا إليك، خاطبون الله سبحانه وتعالى، إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا، رجعنا إليك. فسموا يهودا من الهود وهو التوبة. الأصل في اليهود أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام من ذرية إسرائيل وغيرهم ممن تدين بدينهم. ثم دخل اليهودية كثير من التحريف والتبديل والتغيير والكذب على الله وعلى رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، دخلها الشيء الكثير. ثم نسخت بعدة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على هو الكلام في اليهود والمراد به رجلا من اليهود. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، ثم وضح ذلك بقوله تقولون ما شاء الله وشئ، تقولون والكعب. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أقره على أن هذا شرك، أقره على أن هذا له شرك، ما شاء الله وشئ، لوجود الواو وهي تقتضي التشريع كما سبق. والكعبة هذا حلف بغير الله وهو شرك كما دلت عليه الأدلة الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذبه بل أقره على ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه إلى البديل الصحيح عن هذه الألفاظ، وذلك بأن يقولوا ما شاء الله ثم شرك، من أجل أن يزول المحذور ويزول الشرك، وأن يحلفوا بالله ويقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، بدل أن يقولوا والكعبة، لأن قول ورب الكعبة أنا حلف بالله، وأما قول والكعبة أنا حلف بغير الله. وإذا كان الحلف بالكعبة شركا، إذا كان الحلف بالكعبة شركا وهي بيت الله المعظم وقبلة المسلمين ومثابة الناس، فكيف بالحلف بغيرها؟ لماذا؟ لأن الكعبة مخلوقة خلق من خلق الله عز وجل، وكل حلف بمخلوق فإنه شرك، سواء الكعبة، سواء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جبريل أو ميكائيل أو بأي عبد صالح أو بحجر أو بشجر أو بغير ذلك، كله شرك. حلف بغير الله شرك، أو بالأمانة، كله شرك. أي حلف بغير الله فهو شرك، أيا كان هذا المحلوف به عظيما أو غير عظيم، أو شريفا أو صالحا أو غير صالح. لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، فالحلف بالله توحيد والحلف بغير الله شرك. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى ما ذكر الشيخ رحمه الله في مسائله، يقول فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. اليهودي هذا على ما عنده من الكفر والضلال، لما كان له هوى على المسلمين لاحظ عليهم هذه الملاحظة، لاحظ عليهم هذه الملاحظة بسبب أنه يريد النيل من المسلمين. فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. هذه قضية واقعة اليهود وفي غيرهم، إن الإنسان لما يكون له هوى في نقل ويبحث ويجيب الأدلة ويجيب المسائل العلمية لا رغبة فيها، وإنما من أجل أن ينتصر على خصمه. فالهوى هو الذي حمله على هذا التنقيب وهذه الملاحظة الدقيقة. لكن لما كان هذا حقا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره. المسألة الثانية، يقول فيه أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر. اليهود على ما عندهم من الضلال والكفر ما هم على جهل، هم علماء يدرون، فهم يعرفون حتى الشرك الأصغر. ولكن الذي حملهم على الكفر والضلال والعياذ بالله هو العناد، وإلا فهم يعرفونها. فيه أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر. قال وكثير من علماء هذه الأمة لا يعرفون الشرك الأصغر. والله هذه مصيبة. نعم، كثير من علماء هذه الأمة خصوصا في هذا الزمان الآن لا يعرفون الشرك الأصغر، ولذلك يقولون دعاء الموتى والاستغاثة بالقبور والأضرحة، يقول هذا هو التوحيد، هذا محبة الصالحين واتباع الصالحين، فهم لا يعرفون الشرك الأكبر، بينما اليهودي عرف الشرك الأكبر. الآن علماء متبحرون في الفقه وفي الأصول وفي، ومع هذا يناجعون في عمل عباد القبور ويقولون هذا ما هو الشرك. الشرك عبادة الأصنام، يقولون شرك عبادة الأصنام، وهؤلاء لا يعبدون الأصنام، يعبدون الصالحين ما شاء الله. واللي من قبل ما هم يعبدون الصالحين، ما هم اتخذوا الملائكة يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوا الأنبياء يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، كل عباد صالحين هذا صالح. ما كانوا يعبدون عيسى وعزيرا وهم أنبياء، فكيف تقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط؟ الشرك هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء الأصنام أو الصالحين أو غيرها، كله شرك. فهذه قضية يجب التوقف عنها، أن هذا اليهودي عرف الشرك الأصغر، وكثير من هؤلاء لم يعرفوا الشرك الأكبر. نسأل الله العافية. ويجادلون في ذلك وينصبون التهم بالموحدين ويقولون أنتم خوارج، أنتم تكفرون المسلمين، أنتم تعملون كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من قال إن عبادة غير الله شرك يعتبر من الخوارج، من قال هذا؟ إذا الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا يكونون خوارج على هذا، لأنهم أنكروا عبادة الأولياء والصالحين، والقرآن ذكر هذا أنهم يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى ويعبدون عزيرا ويعبدون مريم أم المسيح. هؤلاء الصالحون ولا أحجار وأشجار؟ لكن المسألة تحتاج إلى بصيرة وعناية، وأيضا تحتاج إلى إخلاص وابتعاد عن الهوى والمغالطة وطلب الحق. من طلب الحق وجده. هذه المسألة الثالثة، أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، وكثير من علماء هذه الأمة لا يعرفون الشرك الأكبر ويدافعون دونه، بل ويقاتلون دونه كما حصل. المسألة الرابعة وهي عظيمة جدا، قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، ما دام حق الحق ما لدى المؤمن. وفي ظل ذلك رد الباطل على من جاء به ولو كان صديقا، ولو كان صديقا او حبيبا. ادام من جاء بباطل لا نقبل الباطل، ولو كان من صديق، ولو كان من محب، ولو كان من ناصح بظاهره، الباطل مردود. فهذا فيه قبول الحق ممن جاء به ورد الباطل على من جاء به. المسألة الخامسة، إيجاد البديل، إيجاد البديل عن الألفاظ الشركية، البديل الصحيح عن الألفاظ الشركية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد البديل، قال لهم قولوا ورب الكعبة، بدل ما تقولون والكعبة قولوا ورب الكعبة، وبدل ما تقولون ما شاء الله وشئت قولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا بديل صحيح. فيجب على الداعية إلى الله والمفتي والمعلم إذا نهى عن شيء محرم وهناك بديل عنه صحيح أن يذكر هذا البديل، أن يذكر. ولا والحمد لله معنى شيء باطل إلا وله بديل صحيح. لكن الشأن في المعرفة، كون الإنسان يعرف البدائل الصحيحة. المعاملات المحرمة لها بدائل صحيحة ولله الحمد. الأنكحة المحرمة لها بدائل صحيحة. كل شيء محرم فإن الله أغنى الأمة عنه، الله أغنى الناس بحلاله عن حرامه. أبدا ما في شيء يحتاجه الناس إلا وقد جعل الله بدل الحرام الحلال الطيب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله، قل ما شاء الله وحده، أو بل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وشئت هذه تكرر سبق لنا عدة مرات أنها لا تجوز، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، وهذا شرك في اللفظ، وإن كان لا يقصد معناه لكنه شرك في الألفاظ. وقوله أجعلتني لله ندا، هذا يؤيد تفسير ابن عباس السابق لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أن من اتخاذ الأنداد لله قول ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، والند هو العديل، الند هو العديل والمساوي، تقول فلان ند لفلان أي مساو له وعديل له، هذا معنى الند. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وبين وجه الإنكار، ما قال لا تقل هذا فقط، بل قال أجعلتني لله ندا، فهذا فيه إنكار هذا اللفظ مع بيان العلة، مع بيان علة الإنكار، وهو أن هذا تنديد بالله سبحانه وتعالى، وإلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا كفى، لكن إذا قلنا النهي بالعلة صار هذا أتم وأبين وأقوم للحجة، لأنه لو لم يقل أجعلتني لله ندا وقال له لا تقل هذا لبقي يتساءل هو وغيره لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن لما قال له أجعلتني لله ندا زال الإشكال، اتضح الحكم. ففي هذا قرن الحكم بعلم أجعلتني لله ندا، ثم وجهه صلى الله عليه وسلم إلى الصواب، وهذا كما قلنا إن الداعية والموجه والمرشد يجب أن يوجه الناس إلى البدائل الصحيحة، قل ما شاء الله وحده، هذا أثم، إذا قال ما شاء الله وحده فهذا أثم وأحسن، وإذا قال ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز كما سبق في الأحاديث. وكونه يقدر المشيئة على الله هذا أحسن، وكونه يأتي بالمشيئة مشيئة المخلوق معطوفة بهم على مشيئة الله فهذا جائز ولا محذور به، لأن للمخلوق مشيئة كما سبق، له مشيئة خلافا للقدرية الجبرية الذين يقولون أن العبد ليس له مشيئة، وإنما المشيئة لله وحده، والعبد إنما هو آلة تحرك بدون إرادة وبدون شيء، مثل الآلة أو مثل الريشة في الهواء أو مثل الميت الذي يحركه الغاسل، ما له مشيئة أبدا، هذا كلام الجبرية قبحهم الله. وكذلك على النقيض منهم المعتزلة الذين يقولون العبد له مشيئة مستقلة لا ترتبط بمشيئة الله عز وجل، غلوا في إثبات مشيئة العبد، الأولون غلوا في إثبات مشيئة الله، وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله مشيئة تليق به سبحانه وتعالى، وأثبتوا للعبد مشيئة تليق به، وعطفوا بثم أخذاً بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فربط مشيئة العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فدل حديث ابن عباس هذا أولا على إنكار المنكر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذه الكلمة. ثانيا أن قول ما شاء الله وشئت شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني